أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة، واختلفوا في الحكم، اختلفوا في حكم سجود التلاوة. ولذلك ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ووافقهم جمع كبير من السلف، إلى أن سجود التلاوة حكمه سنة، سنة، وبعضهم يقول سنة مؤكدة، ويستدلون لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة كعمر. النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة بالنجم وترك مرة أخرى، وكذا سجد عمر وترك، وأراد أن يبين بأن السجود سنة. وأما الحنفية وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، فذهبوا إلى أن سجود التلاوة واجب، إلى أن سجود التلاوة واجب من الواجبات، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله جل وعلا بين بأن هؤلاء القوم الكافرين لا يسجدون حينما يؤمرون بالسجود، فاستدلوا بهذه الآية على وجوب السجود، وأيضا بظواهر الأحاديث الثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد حينما مر على آية السجدة. والراجح من قول أهل العلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والدليل على ذلك أن الأوامر الواردة في الأمر بالسجود مصروفة إلى الاستحبابية السنية بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون عندنا القاعدة ما هي: إذا جاء الأمر، الأصل في الأمر إذا جاء يفيد ماذا؟ الوجوب، إلا أن تصرفه قرينة أو شاهد أو دليل إلى الاستحباب. وقد دلت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على السنية، لأنه ترك السجود أحيانا وأحيانا، وكذلك الصحابة كعمر ترك السجود أحيانا، سجود التلاوة، فهذا صارف من الصوارف، من الوجوب إلى السنية، من الوجوب إلى السنية. ولذلك الدليل الذي استدل به القائلون بالوجوب صحيح، ظاهره الوجوب الأدلة عموما، لكن الوجوب مصروف إلى السنية بترك النبي عليه الصلاة والسلام للسجود أحيانا، وترك عمر أيضا السجود أحيانا. بالنسبة لسجود التلاوة فضائله عظيمة، ولذلك جاء في الحديث أن ابن آدم إذا سجد اعتزله الشيطان، يعني إذا مر كما جاء في الحديث إذا سجد ابن آدم اعتزله الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. ولذلك السجود هذا شأنه عظيم، وهو مظهر من مظاهر العبودية، بل هو أعظم مظاهر العبودية، حينما تلقي بجميع أعضائك على الأرض ساجدا لله جل وعلا. ولذلك أول سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هي سورة اقرأ، فافتتحها الله عز وجل بالأمر بالقراءة، واختتمها بالأمر بالسجود. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال في آخر السورة: واسجد واقترب، واسجد واقترب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مع أن حالة السجود حالة انحطاط إلى الأرض وحالة نزول إلى الأرض، لكنها هذه الحالة أقرب الحالات إلى الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولذلك سجدة التلاوة هذه لها فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة أن يكون رفيقه في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، لكن نبه على أشرف ما في الصلاة وهو السجود، نبه على أشرف ما في الصلاة وهو السجود. هذه بالنسبة لفضائل سجدة التلاوة. إذن ذكرنا الحكم، وهو أن جمهور الفقهاء يذهبون إلى السنية المؤكدة أو السنية المطلقة، والحنفية ومن وافقهم يذهبون إلى الوجوب، وهذا اختيار أبو العباس رحمه الله تعالى ورحم علماء الإسلام. مسألة أخرى فيما يتعلق بسجود التلاوة: هل هي صلاة أم غير صلاة؟ بمعنى هل تأخذ أحكام الصلاة أم أنها لا تأخذ أحكام الصلاة؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن سجدة التلاوة تأخذ أحكام الصلاة، طيب ما معنى ذلك إذا قلنا تأخذ أحكام الصلاة؟ اشترط لها الطهارة، التكبير، ستر العورة، استقبال القبلة، بقية الشروط. والقول الثاني ما ذهب إليه ابن حزم كذلك أبو العباس وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق وهو اختيار جمع من مشايخنا إلى أن سجدة التلاوة ليست بصلاة إلا إذا كانت في الصلاة، أما خارج الصلاة فليست بصلاة. طبعا الإجماع منعقد على أنها في الصلاة تأخذ أحكام الصلاة إلا في بعض المسائل كالتكبير وسأتكلم عنه، وأما خارج الصلاة فالصحيح الراجح من قول أهل العلم أنها ليست بصلاة. طيب ما فائدة هذا الخلاف؟ أن من مر بآية السجدة وهو يتلو القرآن وكان على غير طهارة فإنه يسجد، ومن كان ولو أن امرأة يعني لم تكن متسترة بلباس الصلاة وكانت تقرأ القرآن مثلا فمرت بآية السجدة فما تحتاج إلى ستر بدنها، ما تحتاج إلى ستر بدنها. ولو أن رجلا في بيته مع نفسه لابسا كاشفا فخذه ومر بآية السجدة فيسجد، ولو كان غير أيضا متوضئ سجد، ولو أن رجلا كان يمشي إلى غير القبلة مشي ثم مرت به آية سجدة وهو يقرأ فيومئ ولو كان إلى غير القبلة، أو كان على دابته أو وسيلة نقله مثلا سيارة أو في الطائرة أو في أي مكان فإنه يسجد ولو إلى غير القبلة. وهذا هو القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وعليه يترتب الأثر، أثر الخلاف بين من يقول بأنها صلاة وبين من يقول بأنها ليست بصلاة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التكبير لسجود التلاوة. تعرفون بأن سجود التلاوة إما أن يكون داخل الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، خارج الصلاة. فهل يكبر في ابتداء السجود وفي نهايته أم لا؟ أقوال لأهل العلم. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء إلى أن سجود التلاوة يكون التكبير في أوله وفي آخره، يكون التكبير في أوله وفي آخره، ويستدلون لذلك بحديث وائل بن حجر أنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع، فيكبر في أول التكبير وفي آخر التكبير. يعني إذا جاء إذا جاء السجود في أول السجود، إذا جاء يسجد كبر وإذا رفع كبر. وأما في خارج الصلاة فقالوا بأنه يكبر في بداية السجود، لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ بسورة النجم قال فتهيأ ثم كبر، ولم يذكر بأنه كبر حال الرفع، ولم يذكر. قالوا وعدم ذكر الراوي لا يدل على أنه لم يكبر، فالتكبير في كل خفض ورفع. هذا هو القول الأول، قالوا بأن سجود التلاوة فيه تكبير في أول التكبير وفي آخره سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. القول الثاني قالوا بأن سجود التلاوة ليس فيه تكبير لا في أوله ولا في آخره وسواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا اختيار جمع من السلف وهو من ضمن اختيارات أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذهب إلى أنه ليس هناك تكبير لا في أول السجدة ولا في آخره، وذلك لأن العبادات توقيفية، ولم يصح عنده ولا عند غيره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في أول تكبر في أول السجود ولا في آخره مع وجود دواعي النقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة وخارج الصلاة. القول الثالث قالوا بأنه يكبر في الصلاة في القيام في بداية السجود وفي آخره، وأما خارج الصلاة فيكبر في أول السجود ولا يكبر في آخر السجود. أما دليلهم في الصلاة فحديث وائل بن حجر أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وأما التكبير خارج الصلاة فلحديث أظن ابن عباس أو غيره نسيت أنه كبر في أول السجود ولم يكبر في آخر السجود. وهذا ما مال إليه أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه على أنه في الصلاة يكبر في أوله وآخره، وعلى أنه خارج الصلاة يكبر في أوله دون آخره. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه في الصلاة يكبر في أوله ولا يكبر في آخره، يعني عند القيام يكبر في أوله. والصواب المسألة طبعا الخلاف فيها واسع، الخلاف فيها واسع. قول الجمهور أسلم، قول الجمهور أسلم، لأنها سجدة احتاجت إلى تكبير في أولها وفي آخرها. وأيضا ما يتعلق في الصلاة حينما يكبر في أول السجود يكبر في آخره، لأنه ينتقل إلى عبادة، ينتقل إلى جزء من أجزاء العبادة، فيحتاج أن يكبر. أما خارج الصلاة فلو كبر في أولها ولم يكبر في آخرها فالأمر واسع، كما قرر ذلك شمس الدين ابن القيم وغيره من أهل العلم، والأمر في هذا واسع. ولو التزم الإنسان التكبير في أولها وآخرها فهناك نصوص عامة تدل على ذلك، ولا يجوز الإنكار على من كبر أو على من لم يكبر، لأن المسألة يدخلها، لأن المسألة من فيها الخلاف فيها سائغ ومحمود، الخلاف فيها سائغ ومحمود وواسع، ولله الحمد والمنة. بالنسبة لسجدات القرآن أو المواضع التي جاءت في القرآن فيها السجدات أيضا محل خلاف. أولا أجمع العلماء على 10 سجدات، هذا بالإجماع، أجمع العلماء على 10 سجدات، أولها في سورة الأعراف، أولها في سورة الأعراف، واختلفوا في 4، اختلفوا في 4، وهي صاد و ها كيف لا لا والآن اختلفوا في 4 مما يعني اضطرب فيها الدليل، مما اضطرب فيها الدليل، وهي صاد والنجم والانشقاق، عفوا صاد وفصلت والانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق. والصحيح أن الأدلة كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها، وأن لم تنسخ، لأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن هذه لم تنسخ، بينما الشافعية يذهبون إلى أنها نسخت في الدليل الذي سيأتي معنا نذكره بعد قليل، أن سلم ترك السجود في المفصل لأنه كان يسجدها في مكة ثم تركها، وهذا القول ضعيف. قول الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام استمر يسجد في هذه السور أو المواضع ولم تنسخ. بقيت سجدة واحدة وهي 15، السجدة الثانية في سورة الحج في آية 77، هذه محل خلاف وليس فيها دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على مشروعية السجود فيها، لكن العلماء قاسوها على ما سبق من السجدة الأولى، وما جاء بأن سورة الحج فضلت بسجدتين حديث ضعيف كما سنبينه، لكن جمهور الفقهاء على أنها سجدة، جمهور الفقهاء على أنها سجدة. بالنسبة لمن يسجد، أولا التالي بإجماع العلماء على أنه يسجد، الذي يقرأ القرآن هذا بالإجماع يشرع له أن يسجد، بينما عندنا المستمع والسامع، فالمستمع هو الذي يطلب الاستماع إلى القرآن فهو يتعبد الله عز وجل بسماع القرآن، وأما المستمع فهو الذي لا يقصد الاستماع وإنما يمر عليه الصوت هكذا. ولذلك لعلكم تذكرون في شرح الزاد أن مذهب الحنابلة يقولون أن السجدة على من على التالي وعلى المستمع بخلاف السامع، وهذا مذهب أيضا جمع من أهل العلم. ولذلك بالإجماع على أن التالي للقرآن القارئ للقرآن يسجد، أما المستمع فمحل خلاف، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يسجد لأنه لم يقرأ، وهذا قول ضعيف. قول الثاني قالوا بأن المستمع يسجد إذا سجد الإمام، ويستدل لذلك بفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد الصحابة. والقول الثالث قالوا بأنه يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ، يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ، وهذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فيجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود التلاوة، نتابع الإمام في سجود التلاوة، فإذا سجد سجد معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سجد فاسجدوا، وهذا عام. وأما إذا لم يسجد الإمام فلا يجوز للمأموم أن ينفرد بالسجدة، لا يجوز للمأموم أن ينفرد بالسجدة دون إمامه. وإذا سجد متعمدا بطلت صلاة، لأنه خالف الإمام في أفعال الصلاة، خالف الإمام متعمد. أما إذا سجد نسيانا أو خطأ مثل ما يحصل ببعض الصفوف الخلفية أو النساء في المصليات يظنون بأن الإمام سجد ويسجدون، فهذا لا شيء عليه، لأنه خطأ، يعتبر خطأ. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان. بالنسبة لأحكام أيضا سجود التلاوة، هل فيه تشهد وسلام؟ هذه مسألة أيضا خلافية، مسألة خلافية. والصحيح الراجح من قول أهل العلم بأنه لا تشهد ولا سلام، لا تشهد ولا سلام، لما قررنا قبل قليل من أنها ليست بصلاة، ليست بصلاة، ولذلك لا يتشهد فيها ولا يسلم، لا يتشهد ولا يسلم، فليس فيها تشهد ولا سلام. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة كراهية قراءة الإمام آية السجدة في الصلاة السرية، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وقول جمع أيضا من أهل العلم، قالوا بأنه يكره ذلك، يكره ذلك لسبب ما هو؟ أن هذا فيه تشويش على المأمومين، تشويش على المأمومين، لأنه إذا سجد فماذا يظن المأموم؟ يظن المأمومون ماذا يظنون؟ بأنه سهى، أنه ترك الركوع ونزل إلى السجود. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية سجود، إلى مشروعية قراءته آية السجدة، قراءته آية فيها سجدة في الصلاة السرية، وأنه يسجد لذلك، يسجد لذلك. وذهب فريق من أهل العلم والقول الثالث إلى مشروعية قراءة آية السجدة لكن لا يسجد، لأن حكمها سنة، حكمها سنة، والذي يظهر كراهية ذلك، والله أعلم، الذي يظهر كراهية ذلك. لماذا؟ لأنه يقود إلى إرباك المصلين. فلك أن تتخيل إمام في صلاة الظهر أو في صلاة العصر فجأة من القيام سجد، ماذا تظنون؟ سهى، ولذلك سيسبحون به وهو سيعاند، لأنه هذه سجدة التلاوة، وسيرتبك الناس وسيضطرب الأمر، ولذلك ما ينبغي أن يسجد أن يقرأ أو أن يسجد سجدة التلاوة في الصلاة السرية. ولو قلنا بالكراهة فهو أقرب، ولو قلنا بالكراهة فهو أقرب. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقراءة المأموم السجدة خلف الإمام، فإذا قرأ المأموم آية السجدة خلف الإمام في الصلاة السرية فلا يجوز له أن يسجد، ويحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأن فيه مخالفة للإمام، والمأموم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. ولذلك إذا سجد المأموم فقد فارق إمامه وخالف إمامه. أمر آخر ما يتعلق بالسجود على المنبر، فهل إذا خطب الخطيب على المنبر ثم تلا آية فيها سجدة له أن يسجد؟ الجواب نعم، له أن يسجد إذا كان هناك محل على المنبر يستطيع السجود عليه، يستطيع السجود عليه. وقد ثبت هذا في الأحاديث المرفوعة والموقوفة أيضا، سجود النبي عليه الصلاة والسلام، سجود النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. أرجع إلى الأحاديث ونعلق عليها تعليق سريع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى للرد على من ذهب إلى نسخ سجدات المفصل، فسورة إذا السماء انشقت الانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق، فالمفصل، المفصل قلنا لكم من أين يبدأ؟ من قاف وقيل من الحجرات، الصواب من قاف إلى الناس، إلى سورة الناس. ولذلك هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يسجد في المفصل. والشافعية يقولون منسوخ. طيب من وين أخذنا هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل، أنه بقي؟ من يعرف من الحديث من وين؟ أبو الربيع، أحسنت، هذا لأنه من رواية أبي هريرة. متى أسلم أبو هريرة؟ بعد الهجرة. ها؟ في السنة السابعة بالإجماع، السنة السابعة أبو هريرة أسلم في السنة السابعة، ولذلك قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يسجد في المفصل، بقي يسجد في المفصل. وهذا يدلنا أيضا على أن سجدة المفصل، سجدة الانشقاق، هذه سجدة تلاوة. كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق. حديث ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. سجدة صاد هي الواردة في قول الله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب، ها في شيء؟ وخر راكعا وأناب، هذه تسمى سجدة صاد، وهي محل خلاف عند أهل العلم، هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر؟ قولان، الحنابل يذهبون إلى أن من سجد سجدة صاد بطلت صلاته، قالوا إذا سجد في الصلاة بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأنها ليست سجدة تلاوة، وإنما سجدها داود شكرا لله عز وجل لما تاب الله جل وعلا عليه. والصواب بأن سجدة صاد من سجدات التلاوة، وهي ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وترك، وكذلك كما سجد في غيرها وترك. والصواب أن من قرأ سجدة صاد في الصلاة وسجد فيها أن صلاته صحيحة، لأن من سجدات التلاوة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، سجد بالنجم، سورة النجم، وهي السجدة في آخر سورة النجم. وهذه مسألة أذكرها الآن بالنسبة لمن قرأ سجدة في آخر السورة كسورة النجم مثلا، أو سورة العلق، هذه في آخر السور، أو سورة الأعراف مثلا، فهل إذا قام من السجود يصل شيء من القراءة أم يركع أم ماذا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنه إذا سجد سجدة التلاوة التي في آخر السورة وقام يركع مباشرة، هذا هو القول الأول، قالوا بأنه يركع، يقول الله أكبر فيستتم قائما ثم يركع، ثم يركع يعني يكمل صلاة. القول الثاني قالوا بأنه يترك السجود، لأن هذا يوهم من خلفه من المصلين، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بسورة النجم، سجد بسورة النجم. القول الثالث قال يسن له أن يصل هذه السجدة بقراءة سورة، ويستدل لذلك بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قرأ سجدة ورفع أكملها بقراءة سورة الانشقاق ولم يكملها، يعني قرأ شيئا منه، شيئا منه. ولذلك الإمام أحيانا هو الذي يقدر هذا، فبعض الأئمة يرى بأنه قد يقرأ مثلا سورة الإخلاص أو أي سورة مثلا لا بأس به، وذلك لفعل الصحابة وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين، فلا بأس لو وصل سورة بها ثم ركع، ثم ركع، ويستحب هذا كثير من العلماء يستحبون هذا. وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وهذا دليل على ما ذهب إليه الجمهور أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة، وليست بفريضة. وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. حديث هذا مرسل، وبعض العلماء يصحح الحديث يرى بأنه حسن الإسناد، والواقع بأن الحديث مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف، فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وهذا الحديث هذه الزيادة ضعيفة. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وهذا وفيه أن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ، وهذا أحد أدلة القائلين بسنية السجود، سنية سجود التلاوة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين، والحديث ضعيف. وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه، انتهينا من أحاديث سجود التلاوة، الآن نشرع في سجود الشكر. سجود الشكر وسجدة الشكر ليس لها علاقة بالصلاة، ومن سجد سجدة شكر في الصلاة بطلت صلاته، من سجد سجدة شكر في الصلاة بطلت صلاته. وسجدة الشكر هي سجدة واحدة يسجدها الإنسان إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، وليس النعم العامة المجلوبة ولا النقم العامة المدفوعة، وإنما إذا تجددت له نعمة. جاءه خبر سار مثلا، يعني مثلا قيل له جاءك ولد مثلا، أو حصلت وظيفة، أو جاءك ربح مثلا، أو أسلم فلان رجل يعني له ثقل في الناس وكذا، هذا مما يفرح له الإنسان، يسجد لله شكرا. أو مثلا مثل ما حصل ورد بأن لما قتل مسيلمة سجد أبو بكر، وغير ذلك من الأمور التي يفرح بها المسلم، سواء إذا كانت نعمة طارئة عليه أو نقمة دفعت عنه. عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. وحديث عبد الرحمن بن عوف قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجددت له نعمة. وهذا الحديث محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، إسلام أهل اليمن، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري. والمعنى أن سجود الشكر هي سجدة واحدة ليست بصلاة، وليس فيها تكبير لا في أولها ولا في آخره، ويجوز أن يسجدها الإنسان على أي حال، يسجدها الإنسان على أي حال، على أي حال. وأيضا لا يجوز للمصلي أن يسجد، أن يتعمد سجدة الشكر في الصلاة، فلو جاءه خبر سار وهو في الصلاة فلا يجوز له أن يسجد سجدة الشكر، لأنها ليست من الصلاة وليست من القرآن مثل سجود التلاوة، مثل سجود التلاوة. والسنة في سجدة الشكر أن يخر من قيام، لقول الله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا، فلما أتاب الله عليه جاء خر داود راكعا يعني ساجدا، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فقالوا بأن صفة سجود الشكر أن يأتي بها من قيام فيخر ساجدا. والمذهب كما مر معنا قديما حتى سجدة التلاوة، سجدة التلاوة إذا كانت خارج الصلاة قال يقوم فيسجد، يقوم فيسجد، والصواب عدم القيام. فما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد للتلاوة من قيام، وإنما وهو قاعد استقبل القبلة ويسجد. وحينما نذكر بأن سجدة التلاوة ليست صلاة، ليس معنى ذلك أن الإنسان يتساهل، لا، بل أكمل أحوال الساجد سجود التلاوة أن يستقبل القبلة وأن يكون على طهارة وأن يستر العورة، ها هذا الأكمل. لكن إن لم يتيسر سجد على الحال الذي يستطيع. بهذه المسائل أهم المسائل المتعلقة في سجود التلاوة وفي سجود الشكر، وصلى الله على نبينا محمد. نفتح الآن المجال للأسئلة في موضوعات أجلناها. تفضل شيخنا، مثلا ماذا يقول في سجود التلاوة؟ نعم أحسنت. بالنسبة لماذا يقول في سجود التلاوة، وردت جملة من الأحاديث والآثار جميع أسانيدها ضعيف ما يصح منها شيء، وبعض العلماء تتبع هذه الأسانيد فرأى بأن لها أصل. والإمام أحمد رحمة الله عليه سئل ماذا تقول في سجود التلاوة، قال أقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهم أرادوا منه أن يذكر الدعاء. وقد ورد أن رجلا من الصحابة رأى في المنام أنه يصلي وراء شجرة، يقول فسجدت الشجرة وسمعتها تقول لما سجدت اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا سجد، وهذا الحديث ضعيف. الحديث الآخر سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، هذا أيضا مما ورد. وعلى العموم لو اقتصرت على قول سبحان الله فحسن، ولو زدت وأتيت بهذه الأدعية مثل هذا الدعاء سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين لا بأس، لأن من أهل العلم أن يصحح هذه الأحاديث. ها أبو عبد، لا سبحان ربي الأعلى، تقول في السجود سبحان ربي. نفس الإمام أحمد لما سئل قالوا ما تقول في سجود التلاوة، قال أقول سبحان ربي الأعلى، نفس سجود الصلاة، يعني يأتي بنفس الذكر الذي في سجود الصلاة. احنا قلنا لكم في مسائل، ها ايش هي المسائل اللي أجلناها؟ طبعا مسألة المسبوق مع الإمام، إن سهى الإمام وسجد للسهو وقام المأموم لإكمال صلاته. طيب أحسنت. هذه مسألة ذكر الشيخ خالد وبعض الأخوة قال بأن بعض الطلبة التبس عليه بعض المسائل، نشرحها ونبسطها لكم كما وعدنا. أولا بالنسبة للمسبوق، من هو المسبوق؟ ها؟ من هو المسبوق؟ هو المأموم الذي فاته بعض الصلاة، هذا يسمى مسبوق. المأموم الذي فاته بعض الصلاة، يعني بعض ركعات الصلاة، هذا يسمى مسبوق. أول ضابط من الضوابط في مسألة السهو في صلاة المسبوق، يجب على المأموم المسبوق أن يتابع الإمام في سجود السهو سواء أدرك خطأ الإمام أو لم يدركه. واضح؟ أعيد؟ نعيد. يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو في الخطأ الذي أدركه المأموم أو لم يدركه. أفترض الآن مأموم جاء في الركعة الثانية ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، والإمام قبل السلام سجد للسهو والمأموم ما يدري وين الخطأ، الخطأ كان في الركعة الأولى، فيجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو ولا يجوز له أن يخالف الإمام. واضح هذه؟ طيب ثانيا بالنسبة للمأموم، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية وقد أخطأ الإمام، وقع في خطأ في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هو فاتته الركعة الأولى لكن أدرك الخطأ مع الإمام، فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو إذا كان قبل السلام. أما إذا كان سجود السهو بعد السلام فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الإمام إذا سجد مباشرة قبل أن يقوم المأموم إلى الركعة المقضية هذه فإنه يسجد مع الإمام، وهذا اختيار بعض مشايخنا. القول الثاني وهو الراجح بأنه إذا سلم الإمام انفرد المأموم، إذا سلم الإمام انفرد المأموم، وإذا انفرد يأتي بما نقص عليه من صلاة ثم بعد ذلك يسجد للسهو في آخر صلاته، في آخر صلاته يعني المأموم، في آخر صلاته يعني المأموم. طيب المسألة الأخرى، نحن قلنا بأن سجود السهو محله أين؟ في آخر الصلاة. نعبر بآخر الصلاة، قبل السلام أو بعد السلام، أنا لا أتكلم على هذه. لو أن مأموما أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالث وقد أخطأ الإمام فسجد قبل السلام، فيكون المأموم سجد في أي مكان من الصلاة؟ في أثناء الصلاة. نحن قلنا سجود السهو في آخر الصلاة، فإذا سجد مع الإمام إنما يسجد متابعة للإمام، وإذا قام فقضى صلاته يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو في آخر الصلاة، سواء قبل السلام أو بعد السلام، على حسب نوع الخطأ الذي حصل أو السهو الذي حصل في الصلاة. واضح؟ في شيء آخر حول هذه؟ أبو عبد الله، شيخ حامد، ها ها، من المسبوق يكبر على ماذا؟ هذا في السجود السهو. انتهت الصلاة. إيه. هذه مسألة وهي ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة أم آخر الصلاة، هذه مسألة مهمة. جمهور الفقهاء على أن ما يدركه المسبوق آخر الصلاة، والشافعية يذهبون إلى أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة وهو الراجح. فإذا جاء المسبوق في الركعة الثانية فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا بالإجماع، سواء قلنا بأن أول الصلاة وآخر الصلاة، لأن الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، لكن لما يأتي ليكمل إنما يكمل بقية الصلاة. فالركعة التي أدركها مع الإمام هي الأولى له، وبالنسبة للإمام على حال الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة. حسين، ها؟ أكيد لازم يكبر للقيام، كان يكبر في كل خفضة ورفع. لا، لازم يكبر. الآن أفترض باقي له ركعة، الإمام سلم أليس كذلك؟ فإذا قام لابد أن يكبر، هذه تكبيرة واجبة. إيه أحسنت. الآن إحنا قلنا إذا المأموم أدرك أو لم يدرك لابد أن يتابع الإمام ما دام أن الركوع أن السجدة قبل السلام. طيب مأموم الآن مسبوق أدرك الإمام ولم يدرك الخطأ، زين، وكان سجود الإمام بعد السلام، فهل يسجد أم لا؟ ما يسجد، ينفرد عن الإمام لأنه ما أدرك الخطأ، لم يدرك الخطأ. أدرك الخطأ؟ أي لا، إذا أدرك الخطأ ما يسجد، إذا أدرك الخطأ يسجد. الآن هذا السؤال مهم انتبهوا له. الآن مسبوق دخل مع الإمام في الركعة نقول الثالثة، زين، والإمام سجد قبل السلام، ماذا قلنا بالنسبة للمأموم؟ يجب أن يتابع الإمام، يجب أن يتابع الإمام. هذه صورة. الصورة الثانية، هذا المسبوق أدرك الإمام وقد أخطأ الإمام، فقام الإمام وسجد قبل السلام وهو باقي له ركعة أو ركعتين، يجب عليه أن يتابع الإمام، زين، وإذا جاء ليسلم بعدما يقضي صلاته يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو في محلها، وأين محلها؟ آخر الصف. في آخر الصف. واضح؟ ها أي مسألة؟ لا، هو إذا قلنا يحتاط الإمام يعني قد يكون للإمام نظر، لكن إذا كان الإمام يقلد مذهب من المذاهب التي ترى السجود قبل السلام له ذلك، له ذلك. لكن كان مجتهدا لا، يتبع اجتهاده، يتبع اجتهاده. إيه، في مسألة وهي قضية أن الإمام إذا نسي ركنا في الصلاة السرية، هذه أظن اللي بعض الإخوة ما استوعبها، إمام في صلاة الظهر أو العصر نسي ركنا من الأركان وما تذكره إلا بعد فوات وقته من الركعة الثانية، طيب ماذا عليه الآن؟ أن يأتي بركعة، يأتي بركعة كاملة. لماذا؟ لأن الركعة الثانية قامت مقام الأولى، قامت مقام الأولى. طيب الآن هذا الإمام أراد أن يصحح صلاته وهو يأتي بالركن، فقام إلى الركعة الرابعة صلاة الظهر والعصر، من وراءه يظنون ماذا؟ أنه قد زاد، أنه قد زاد. ولذلك واجب عليه أن يبذل الوسائل الشرعية التي تجعلهم يتابعونه، فهم سيسبحون به وهو يصر على القيام، فيستعمل أسلوبين، عملي أو أسلوب فعلي وقولي. أما الأسلوب الفعلي فهو الإشارة بالقيام، يقول يعني قوموا ولو كرر ذلك، فلو سبحوا به يؤكد على القيام. وكذلك إذا لم يستجيبوا فإنه يأتي بالتنبيه القولي، مثلا وقوموا لله قانتين قياما للناس مثلا، إذا فهموا هذا الأمر يعني يأتي بذكر من القرآن، فإن لم يفهموا فهم معذورون، يعني بالنسبة لو أنهم استمروا جلوسا أو استمر بعضهم، لماذا قلنا بأنهم يعذرون؟ لأن الزيادة لا تجوز، ونحن قلنا بأنه لا يجوز متابعة الإمام في الخامسة، لكن على الإمام بعدما ينتهي أن ينبههم إلى أنه نسي ركن، وعليهم أن يأتوا بركعة، لأن صلاتهم بمثل هذه الصورة في الأركان مرتبطة مع الإمام. نكمل بعد الأذان. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هل من نصيحة لمن يطلب من أهل الميت ثمن الكفن، علما بأن هناك من يتبرع بثمن الأكفان للموتى؟ الحمد لله، بالنسبة لمن يطلب من أهل الميت سعر الكفن ثم يجحد ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولا يحل له ذلك ولا يجوز له، ويجب عليه أن يحدث توبة وأن يبادر إلى ذلك. فأخذ الأموال من أهل الميت وتصوير بأنه سيقوم على شراء الكفن لا شك بأن هذا ضرب من ضروب الخديعة والغش والخيانة والسرقة وجحد الحقوق، وهذا مال أيتام، هذا مال أيتام ومال له ناس يستحقونه. الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من الكبائر أكل أموال اليتامى، أكل مال اليتيم، وأيضا هذا والعياذ بالله فيه كذب، والكذب حرمه الله جل وعلا. فحينما يقول أعطوني لأشتري الكفن ويضع هذا في جيبه لا شك بأنه كذب والعياذ بالله، وأيضا فيه غش للآخرين، وأيضا جحد للحق، فهو يأخذه ثم يزعم بأنه قد اشترى هذا الأمر. فأنا أتعجب حقيقة من مثل من يفعل هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بالموتى. ألا يعتبر يعني يشتري كفن ويعلم بأنه سيصل به الحال إلى مثل ما وصل إليه هذا الميت؟ كيف يستسيغ ويرضى بأن يسرق أموال الناس بمثل هذه الصورة؟ عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن ينتهي عن مثل هذا الأمر، ولا يجوز له، لا يجوز له الإقدام على مثل هذا الأمر، ولا يجوز له أن يتولى مثل هذه الأشياء ما دام أنه يعلم بأن نفسه ضعيفة لا يتحمل أن يرى المال فيضعه في جيبه والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قل أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. فالأموال التي في يدك هذه إما أن ترفعك عند الله وإما أن تكون وقودك في النار، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أثناء قراءتي للسورة بعد الفاتحة جاءني شك بأني لم أقرأ الفاتحة ولم أستطع تذكر أقرأتها أم لا، فعدت إليها فقرأتها وأتممت صلاتي، فهل علي من حرج وهل علي سجود سهو؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حالك. فإذا كان السائل موسوس، يعني عنده وسوسة واضطراب وشك وتردد دائما، فلا يرجع، لأن برجوعه يبقى في دائرة الشك، فالأصل أنه قد قرأ. أما إذا كان الأمر حصل له أول مرة أو يحصل له أحيانا، فما دام أنه في محل القراءة يعني في ركن القراءة وهو القيام، فيرجع ويقرأ الحمد لله، يقرأ الفاتحة وبهذا يقطع الشك باليقين. هل عليه سجود سهو؟ لا، ليس عليه سجود سهو ما دام أنه قد أتى بالشيء الذي شك في نسيانه، أتى به استكمله وهو في محل القيام. كان في الركعة الثانية أو الثالثة. أي نعم، أما إذا تذكره بعدما مضى ركعة فإنه يعود إليه وتسقط الركعة كاملة ويسجد للسهو. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل الذي يصلي جالسا على الأرض هل يسجد على الأرض أم يومئ بالسجود؟ بالنسبة لمن كان يصلي على الأرض وهو قادر على السجود يجب عليه أن يسجد، ولا يجوز له أن يومي برأسه. الذي يومي هذا الذي لا يستطيع السجود. أما إذا كان قادرا على السجود فلا يجوز له أن يترخص بالإيماء، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا عجز عن القيام وعن الركوع لكنه قادر على السجود لا يجوز له أن يومئ إيماء، بل يجب عليه أن يسجد على الأرض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل هناك فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ الحمد لله، صلاة الرجل والمرأة سواء، ليس هناك فرق بين صلاة المرأة ولا بين صلاة الرجل، إلا أن الفقهاء ذكروا بأن المرأة إذا صلت بحضرة رجال فإنها تلملم نفسها، يعني ما تجافي بين عضديها، ما تجافي عضديها عن جنبيها ولا فخذيها عن بطنها، قالوا تضم نفسها لأنها مأمورة بالستر، وهذا لا أحفظ فيه دليل، وإنما تفقه واجتهاد من أهل العلم. ولكن قد يكون له نظر إذا كانت المرأة لباسها ممكن أنها إذا جافت عضديها عن جنبيها ظهر شيء من جسمها أو تفاصيل جسمها مثلا، ممكن أنه يقال بمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟ أهل العلم قالوا بأن تكرار الركن الفعلي متعمدا يبطل الصلاة، فلو ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات بطلت الصلاة. أما الركن القولي مثل قراءة الفاتحة فاختلفوا فيه، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من كرر الفاتحة مرتين متعمدا بطلت صلاته، قالوا لأنه أتى بركنين في محل واحد وكرر ذلك متعمدا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يبطل تكرار الركن القولي مثل قراءة الفاتحة، نصوا على الفاتحة، وقالوا بالنسبة لتكرار الفاتحة القراءة الثانية تعد من جنس قراءة ما تيسر من القرآن فيكون على السنية. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حكم صلاة تحية المسجد قبل غروب الشمس. إذا كان المصلي قد دخل قبل غروب الشمس بوقت قصير جدا له يجب عليه أن ينتظر، يجب عليه أن ينتظر حتى تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، وذلك لأن هذا الوقت من أشد أوقات النهي. ومر معنا بأن أوقات النهي على قسمين، أوقات النهي فيها شديد وهي قصيرة من جهة الزمان عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، ووقتان طويلان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس والعبرة بفعل الصلاة، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس والعبرة بفعل الصلاة. ولذلك من دخل قبل غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين يقال له انتظر انتظر، والانتظار هذا مما يحتمل ويستطيعه كل أحد، ويدعو الله عز وجل، ثم إذا غربت الشمس أو أذن المؤذن بعد الأذان يصلي ركعتين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: امرأة صلت خلف الإمام في موضع لا تراه فسجل للتلاوة وهي ركعت ولم تدري إلا بعد انقضاء الصلاة، فما حكم صلاتها؟ بالنسبة لمثل هذه الحالة يعني تحصل كثيرا، على العموم بالنسبة لصلاتها صحيحة، لكنها بشرط أن تكون قد تابعته متابعة صحيحة بعد ذلك، يعني فاتتها سجدة التلاوة فقط، فإذا ركعت وهو قد سجد ثم قام فانتبهت بأنه لم يركع بعد فركع فتابعته فصلاتها صحيحة. أما إذا كانت قد ركعت قبله ثم لما قال الله أكبر رفعت ثم لما ركع لم تتابعه فلا صلاة لها، إذا كان الفصل قد طال بمعنى أنها مر عليها وقت. أما إذا كان ما زال الوقت قريبا فإنها ترجع وتكمل صلاتها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشرع أن يسجد من يعلم سجود التلاوة مرات ويكرر الآية؟ بالنسبة لمن كان معلما أو طالبا أو قارئا للآيات التي فيها السجدة، كأن يردد مثلا سورة الانشقاق يحفظها وسيمر على هذه السجدة مرات، فالمشروع في حقه أن يسجد سجدة واحدة، وهذه السجدة إما أن تكون في المرة الأولى فقط فإذا كرر لا يسجد، أو تكون في آخر القراءة، بمعنى أنه إذا قرأها 4 أو 5 أو 10 مرات وانتهى يسجد سجدة واحدة للتلاوة وهو مخير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجب على الخطيب إن سجد على المنبر أن يستقبل القبلة؟ بالنسبة للخطيب إن سجد على المنبر نعم يستقبل القبلة، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعل عمر أيضا استقبل القبلة. يقول أيضا شيخنا: هل استقبال القبلة في سجود التلاوة خارج الصلاة شرط لها؟ لا، ليس بشرط، قلنا لكم بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة على القول الراجح، أما على قول الجمهور فنعم لا بد من الاستقبال وستر العورة والطهارة، وذكرنا لكم الراجح. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم إكثار بعض الأئمة من قراءة السور التي فيها السجدات. على العموم الأصل أن السجدة مشروعة، فإذا تقصدها الإنسان وتعمدها بحيث أنه يكثر يوميا أو كذا فأعتقد بأن هذا غير وارد، فإذا مر بآية السجدة سجد. وأنبه هنا إلى مسألة وهي ذكرها الفقهاء، أنه يكره أيضا قفز آية السجدة، وهذا يحصل عند بعض الناس وللأسف، إذا جاء قريب من آية السجدة وقف وركع ثم إذا أراد أن يكمل في الركعة الثانية ما يمر على آية السجدة فيقرأ الآية التي بعده، نص الفقهاء على كراهية هذا العمل وهذا الفعل، قالوا هذا مكروه، فأنت إما أن تقرأ السجدة فتسجد أو لا تسجد، اقرأها ولا تسجد. أما أن تقفزها بمثل هذه الصورة هذا فيه عدم تعظيم للقرآن، عدم تعظيم للقرآن، فيتنبه القارئ، تنبه القارئ. وأيضا أنبه إلى مسألة وهي ما يتعلق بسجدة سجدة سورة ألف لام ميم السجدة في فجر يوم الجمعة، ليست مقصودة لذاتها، السجدة هذه ليست مقصودة لذاتها، ولذلك هناك مذهب من المذاهب الفقهية على أن صلاة الفجر ثلاث ركعات ويذكرون هذه السجدة، ولذلك يرونها من العزائم، وهذا غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قرأ سورة السجدة والإنسان لا لكون سورة السجدة اشتملت على السجدة فقصدها، وإنما لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة من ذكر الدنيا والآخرة وذكر المؤمنين والكافرين وذكر الأعمال الطيبة والأعمال السيئة وذكر حالات الإنسان تنقله في هذه في مراحل الحياة حتى الوصول إلى الدار الآخرة، وذكر أهل النعيم وأهل العذاب، وذكر أشياء عجيبة اشتملت عليها هاتين السورتين. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس الآن من استبدال قراءة سورة السجدة بسورة العلق لغرض السجد، يعني يشوف بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم يذهب فيقرأ سورة العلق لأنها أقصر من السجدة تقصدا للسجد. ومن الأخطأ أيضا أن بعض الأئمة يقسم سورة السجدة على الركعتين، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إما أن تقرأ السجدة والإنسان في صلاة الفجر فجر الجمعة وإلا تترك. وبعض العلماء ذهب إلى أن الترك أفضل، ومن العلماء من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القراءة، وبعض العلماء يرى بأنه يقرأ أحيانا وينوع أحيانا أخرى. وابن القيم له بحث عظيم جدا في كتاب زاد المعاد حول هذه المسألة تراجعونه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشرع الدعاء في سجود الشكر والتلاوة؟ السجود عموما يشرع فيه الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، وهذا يشمل سجود الفرض وسجود النفل وسجود السهو وسجود التلاوة سجود الشكر، كل هذا مشروع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قام المصلي من التشهد الأول ناسيا فذكر قبل أن يستتم قائما فرجع وتشهد وأكمل صلاته، فهل عليه سهو؟ ذكرنا هذا فيما سبق درس السابق، قلنا بأن من قام من التشهد الأول ناسيا هل يرجع إليه أم لا؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يرجع مطلقا ولو كان متهيئا للقيام. قول من هذا؟ قول من هذا؟ الله يهدينا وإياكم. ها؟ لا، من العهد قريب الله يهديكم، سبعة أيام بس، كثرون بصل أنتم. ها طه شيخ الإسلام يقول بأنه لا يرجع مطلقا، لا يرجع مطلقا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا استتم قائما لا يرجع، بحيث أنه انتصب قائما وقف ولو لم يقرأ، وهذا هو الراجح. والقول الثالث قالوا إذا استتم قائما ولم يقرأ رجع، أما إذا قرأ شرع في القراءة قالوا تلبس بالركن. والصواب أنه بمجرد أن يستتم قائما فقد تلبس بالركن، لا يرجع إلى الواجب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تعمد المأموم ترك الواجب في الصلاة فهل يتحمله الإمام؟ إذا تعمد المأموم ترك الواجب في الصلاة، سواء إذا تعمد المصلي ترك الواجب في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا بطلت صلاته، والإمام لا يتحمل الواجب المتروك عمدا، لكنه يتحمل الواجب المتروك نسيانا وخطأ من المأموم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من سهى في سجود السهو؟ ما حكم من سهى في سجود السهو أنه يسجد للسهو إذا أنه يأتي بسجود السهو الأصل يعني؟ فلو أن رجلا نسي سجدتي السهو فإنه يأتي بهما فإذا سجد سجدة واحدة معتقدا أو سجد سجدتين ثم شك هل سجد سجدة واحدة أم لا، فإنه يبني على ما استيقن، يجتهد أولا، فإن لم يستطع بنى على ما استيقن فيعتبرها سجدة واحدة ثم يأتي بالسجدة الثانية. لكن هل يسجد للسهو؟ لا، لأن هذا السجود ليس له من جنسه سجود يجبره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا زاد الإمام ركعة فهل تحسب من صلاة المسبوق؟ هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها طويل، والصحيح فيما يظهر بأن المأموم ينفرد عن الإمام إذا علم بأن هذه ركعة زائدة، علم المأموم بأن هذه ركعة زائدة فلا يتابعه في الباطل، مثل ما نقول للمأموم الذي علم بأن إمامه قد زاد فإنه يجلس، كذلك المسبوق. المسبوق كيف يعرف شيخنا زاد الإمام؟ يعرف، إما بتسبيح المصلين أو لكونه سمع الإمام وعرف بأنه أتى في الركعة الثانية وتشهد معه ثم أتى بركعتين وجاء بالثالث، يعرف. شيخي، إذا الإمام سجد سجدة واحدة للسهو ليه؟ صحيح عموما، إذا نسي يعني تعمد، ها؟ ما أدري تعمد أو لا، هذا يرجع لابد من سؤال. إذا تعمد فمن أهل العلم من يرى بطلان صلاته، لأن هذا جبر لواجب ترك في الصلاة، فإذا تعمد، ولا أعتقد بأن إمام يتعمد ترك يسجد سجدة واحدة فقط، ما أظن، لكن قد ينسى ويسهو، فإذا سهى ونسي يتدارك هذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل على المأموم حرج إن لم يأتي بدعاء سجود التلاوة؟ لا حرج لا على إمام ولا مأموم ولا منفرد. ذكرنا بأن هذا الدعاء الوارد الأحاديث فيه ضعيف، وإن كان بعض العلماء يرى بأن لها أصل، فهي كلها على السنية والاستحباب، لا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا سجد المأموم مع الإمام أثناء الصلاة أي السهو، وبعد أن أكمل صلاته لم يسجد للسهو في محله جهلا منه، فما حكم صلاته؟ لا، صلاته صحيح إذا جهل ذلك، أغلب الناس يجهلون هذه المسائل، لذلك ما نستطيع أن نبطل صلاتهم، فصلاته صحيحة إن شاء الله. لكن إن كان قريب عهد، كان قريب من الصلاة، يسجد للسهو. بعض العلماء يرى بأن سجود السهو لا يسقط مطلقا، من أهل العلم من يقول بأنه إذا طال الفصل، ويختلفون في ضبط الطول هذا، فمنهم من يقول بأنه إذا لم تدخل الصلاة الثانية، ومنهم من قال إذا لم ينتهي الليل، يعني لم ينتهي اليوم، قالوا إذا لم ينتهي اليوم، لهم كلام في هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يتكلم باللغة المحلية في الصلاة إصلاحا لها؟ بالنسبة للإمام إذا أراد أن يصلح الصلاة، قلنا لكم بطريقتين: الطريقة الأولى الفعل ولا يتكلم، فإلا غلب على ظنه بأنه لم يفهموه يأتي ينطق بشيء فيه ذكر من جنس أذكار الصلاة، مثل قراءة قرآن مثلا أو ذكر معين. وأما إذا أتى بكلام من اللهجة العامية الدارجة أو كلام من غير أذكار الصلاة فتبطل صلاته، تبطل صلاته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا سهى الإمام ونقص في صلاته فذكره المأمومون، فهل يجهر بالتكبير وهو يقوم لإدراك ما نقص، أم يكبر سرا ويقوم حتى لا يزيد تكبيرا في الصلاة؟ هو قال العلماء بأن الإمام إذا جلس وبقي له ركعة، هذه التكبيرة هي تكبيرة الانتقال، فلا يحتاج أن يأتي بتكبيرة أخرى، لكن على الإمام أن يكون فقيها بحيث أنه يشعر من وراءه، ممن يصلي خلفه ويراه، أو من يصلي خلفه ولا يراه، مثل النساء مثلا أو مثل الصفوف الخلفية البعيدة أنه قام، ومن جملة ذلك أن يجهر ببعض آيات الفاتحة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر من غير حاجة في الصلاة السرية ببعض آيات ببعض ما يقرأ من القرآن، وهذا من الفقه، هذا من الفقه. أنت الآن بقي لك ركعة وسبحوا بك، قمت لأنك أصلا كبرت، فما تأتي بتكبيرة زائدة، فإذا قمت ترفع صوتك قليلا الحمد لله رب العالمين، أو مثلا مالك يوم الدين، حتى يعرف من خلفك بأنك الآن في الفاتح، لأن الحمد لله رب العالمين قد تفهم معنى آخر، لكن تقول مالك يوم الدين إياك نعبد، تجهر بهذا حتى يفهمك من وراءك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الأفضل للطالب أن يجلس قريبا من الشيخ أم يجلس في الصف الأول ولو بعيدا؟ جرت عادة الطلاب مع العلماء الاقتراب وعدم الابتعاد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شأن الثلاثة الذين قدموا إلى حلقة الذكر، فمنهم من زاحم بالركب ودخل، ومنهم من استحيا وجلس وراء الحلقة، ومنهم من انصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ولذلك كل من يكتب في آداب طالب العلم يذكرون بأن طالب العلم من الأدب أن يكون قريبا من الشيخ، يقترب من الشيخ ولا يذهب بعيدا. ومن الأخطاء الموجودة، ويمكن حتى في درسنا ومجلسنا هذا، يعني ابتعاد بعض الطلبة، يأخذون أطراف بعيدة، وهذا يخالف ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ولذلك من الآداب التي يذكرها سعد الدين بن جماعة وجمع ممن لهم كلام في مثل هذه المسألة الاقتراب، وهذا له أصل، وهو ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى إلى، ثم قال: ودنا من الإمام، ودنا من الإمام. والإمام متكلم خطيب، والمعنى أن الدنو منه مشروع وسنة. كذلك المتحدث في درس العلم ومجالس العلم يقترب منه طالب العلم، وحديث جبريل أيضا، لكن الكلام على مسألة المجموع الطلبة. كذلك حديث جبريل عليه السلام لما في حديث عند حديث مسلم قال: بينما يقول عمر: بينما نحن جلوس، قال: ذكروا من الآداب أن اقترب من النبي، فوضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: مسبوق أدرك الإمام في الركعة الثالثة، وكان الإمام قد ترك التشهد الأول وسجد مع الإمام سجود السهو، فهل عليه سجود سهو في موضعه بعد السلام؟ ايش رأيكم؟ من يجاوب؟ قبل شوي ذكرنا عليه. ها؟ عليه؟ تأكد. ما أدرك السهو مع الإمام، يقولك ما أدرك الخطأ. ها؟ ما عليه؟ ها؟ ما عليه شيخ يحيى؟ ما عليه، نسجد مع الإمام متابع وما أدرك الخطأ. نعم. لا، القد قد ما تصلح هنا، القد قد هذه برا الصلاة. أيه. ما لا، وش دراه هو الآن يقولك نسي تشهد الأول، عرف بأنه تشهد الأول، ممكن قد تكون يعني ما ذكرت ممكن، لكن فيما يظهر بأنه قال أنه نسي التشهد الأول. كيف عرف أنه كيف عرف نسي؟ ها؟ شلون عرف نسي؟ هذا اسأله هو. ممكن دخل والإمام قام بدون تشهد، ممكن في الثالثة مباشرة، ممكن يحصل. إيه؟ كثير من الناس راح يسبحون فيه مثلا، سمع بأن سبح المأمون فيه وقام. ممكن. نعم، ممكن. خلاص نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.